يعني مشتغل بالأخبار، يعني مشتغل بالأخبار يعني بالتواريخ. فأي واحد مشتغل بالتواريخ سواء كان تاريخ الرسول أو الصحابة أو التابعين أو تاريخ الأمم السابقة أو تاريخ الأمم اللاحقة، كل ذلك يسمى إيه؟ أخبار. فهم الكلام دوت؟ لكن لو قلنا أحاديث فالأصل أنها تتوجه إلى الرسول عليه السلام. وإذا قلنا أثر فهي متعلقة في الأصل بما ينسب إلى الصحابة أو التابعين. لكن قال لك هنا بقى، بص هنا الكلام الجميل ده، مش اللي أنا قلته ده، العلماء قالوا يعني هذا في الأصل، وإلا فهذه الثلاثة تجتمع إذا تفرقت وتفترق إذا اجتمعت. الله الله الله الله، إذا الألغاز بقى، دخلنا في الألغاز. قال لك تجتمع إذا تفرقت وتفترق إذا اجتمعت. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك فإذا ذكرت مفردة قد يقصد بها معنى واحد، وإذا ذكرت مجتمعة يكون لكل منها معنى إيه؟ خاص. فهمنا الموضوع ده. قال لك إذا قلنا كلمة حديث وسكتنا فقد نقصد بهذه الكلمة الحديث والخبر والأثر، يعني المرفوع والموقوف والإيه؟ والمقطوع. وإذا قلنا كلمة أثر وسكتنا نقصد إيه؟ المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني ممكن أنا أقصد هذا المعنى معايا. لكن إذا جمعت بين لفظين من هذين اللفظين فأنا أعني بكل لفظ إيه؟ شيئا واحدا، شيئا معينا. لما أقول الأحاديث والآثار، إذا قلت الأحاديث والآثار يبقى أقصد بالحديث شيء وبالآثار إيه؟ شيء آخر. فإذا قلت الأحاديث والآثار يبقى أقصد بالحديث ما يضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالآثار ما يضاف إلى غيره. فهمين الكلام دوت؟ وده موجود في اللغة العربية عموما في مصطلحات كثيرة زي الكفر والإيمان. الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان. لما أقول فلان مسلم قد أقصد أنه مسلم وإيه؟ ومؤمن. لما أقول فلان مؤمن قد أقصد أنه مسلم وإيه؟ ومؤمن. لكن قلت أقول مثلا كما قال الله تعالى، قال في الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلما اجتمع اللفظان في سياق واحد أريد بكل لفظ معنى يخصه. فده من إيه؟ دي من الحاجات اللي تتميز بها اللغة الإيه؟ العربية. السنة، بنقول السنة القرآن والسنة، ما هي السنة؟ عندك تعريفات كثيرة، أنا هريحك خالص. عندك التعريف الأول والتعريف الثالث، هما أهم تعريفين. هناك من أهل العلم من يقول إن السنة هي الحديث والحديث هو الإيه؟ السنة، خلاص ما اختلفناش. التعريف الثالث يقول إيه؟ إن السنة ليست هي الحديث نفسه، وإنما ما دل عليه الحديث. خلي بالك، أقول مثلا يجي عن صحابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، ده اسمه حديث ولا سنة؟ حديث، لأنه إيه؟ مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، صح ولا لا؟ طب إيه هي السنة؟ يقولك السنة رفع اليدين في الصلاة، يعني الحكم الذي أخذ منه الحديث هو السنة، ولكن الحديث نفسه ما يسمى سنة، يسمى ايه؟ حديثة. هذا هو المعنى المستعمل عند العلماء. لكن بعض العلماء يتسامح ويتساهل في هذا الامر فيطلق السنة على الحديث والحديث على سنة، والمسألة ايه؟ بسيطة، يعني ليست بذات اشكال. الحديث القدسي دي كلها من اسماء المتون ولا لا؟ قال لك الحديث القدسي ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضافه هو الى ربه عز وجل. يعني يأتي الرسول عليه السلام يقول قال الله تعالى فيذكر أنا أغنى الشركاء عن الشرك، صح؟ هذا حديث قدسي ولا مش حديث قدسي؟ يعني رواه صحابي عن النبي، والنبي لم يقوله من قبل نفسه إنما رواه عن ربه عز وجل. نحن نؤمن بأن كل الأحاديث الصحيحة هي وحي من الله عز وجل، لكن خص هذا النوع بتسميته بالحديث القدسي لأنه حكي فيه رفض الله عز وجل. فاهم الكلام؟ ويسمى ايضا بالحديث الالهي وبالحديث الرباني. المسند، ما معنى مسند؟ المسند قد يطلق على الكتاب المسند زي مسند الامام احمد، مش ده اللي نقصده هنا. نقصد الحديث المسند، الحديث الايه؟ المسند. احنا قلنا المرفوع هو ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيجي بعد كده

زي حديث الاستسقاء ان رسول الله كان يرفع ايه يديه صح ولا لا حتى يضرب بياض ايه ابطيه صلى الله عليه وسلم. فده الحديث ده بلفظ اخر لكن يتضمن معنى ايه رافع اليدين في الدعاء صح ولا لا. فاذا مش بالضروره يكون الايه الحديث بلفظه او الروايات التي يحكم بتواترها بلفظ واحد، المهم ان يكون المعنى الذي اشتملت عليه وتواتر فيها نص عليه نصا. اما اذا كان المعنى الذي اشتملت عليه تلك الروايات ليس منصوصا عليها عليه في هذه الروايات كلها انما اخذ عن طريق الفهم والاستنباط، فحينئذ نقول هذا تواتر ايه معنوي. زي ايه؟ عندنا احاديث كثيره فيها ما يدل على ان للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسيه غير القران. احنا عارفين ان معجزه النبي الكبرى هي الايه القران الكريم، لكن هناك معجزات اخرى. يعني كما كان لموسى معجزات وكما كان لعيسى عليه السلام معجزات حسيه وعليها امن من امن من قومهم، فكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسيه من هذا القبيل، وان كانت اذا قرنت بمعجزه القران فهي اقل منزله لكنها موجوده. زي مثلا ما حصل مثلا في بعض غزوات كغزوه الحديبيه لما اتي بماء للوضوء، ماء قليل في قدح، فتوضا ليه الجيش كله من هذا القدح الايه. ولما ابو طلحه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الغداء فجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابه وليس عند ابي طلحه الا قليل من الطعام، اظن كان ذراع شاة كما في الروايه، فاكل رسول الله واكل صحابته جميعا وبقيت الشاة وبقي الذراع لم ينقص منه شيء. هذا من ايه؟ من ايه؟ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. انيم الجزء لما كان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يصنع له المنبر كان يستند على جزع يخطب عليه الجمعه، فلما صنع له المنبر اعتلى المنبر وترك الايه الجزع. فيقول الصحابه فسمعنا للجزع انيما، يعني زي بكاء يبكي لفقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسيه وغير ذلك. وكما في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اني لاعلم حجرا كان يسلم علي كلما مررت عليه في اول البعثه. دي ايضا من معجزات النبي الحسيه. وقس على هذا امور كثيره مما مذكور في كتب دلائل النبوه. الشاهد، هل هذه الاحاديث كلها ورد فيها نص بان للنبي عليه الصلاه والسلام معجزات حسيه؟ انما اخذنا ذلك ايه؟ استنبطناه من هذه الحكايات كلها، كل حكايه منها تدل على ان للنبي له معجزه حسية غير القرآن، فاجتماع هذه المعجزات كلها يدل على أن كون النبي عليه الصلاة والسلام معجزات حسية مما تواتر ومما عرف عن طريق الإيه؟ التواتر. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا أخذنا عن طريق الإيه؟ عن طريق التواتر المعنوي، لأنه لم ينص على المعنى فيه، وإنما أخذ وفهم واستنبط واستخرج عن طريق الفهم والاستنباط لا عن طريق النص والتصريح. خلصنا المتواتر؟ خش على الاحاد. يلا بقى عشان ايه محدش يقول احنا هرمينه من حاجه. مساء دلوقتي لسه ده في بركه. اهو الواحد لا تقول مبارك براحته. الحمد لله. الاول كنا بنقول مبروك، فدلوقتي الواحد يقول مبارك مرتاح. الاحد، ايه هو خبر الاحد؟ قال لك كل ما ليس متواترا فهو ايه؟ احد. انتهت، خلاص خلص. كل ما ليس متواترا فهو ايه؟ احد. اهو قال لك اهو الاحد هو ما قصر عن صفه التواتر ولم يقع به العلم وان رواته الجماعه. مساله العلم ومش العلم دي سهله دلوقتي عشان ايه؟ هتجيب لكم صداع. انا مش عايز اصدعكم يعني